تملى عليا تقسى وتفرح داودة من حقك قوي من حقك تنكر وتبع من حقك من حقك قوي من حقك تنكر وتبع من حقك من حقك نار نار نار من حقك نار نار نار نار من حقك نار نار من حقك قوي من حقك تنكر وتبع من حقك من حقك قوي من حقك تنكر وتبع من حقك من حقك دلوقتي انا بعت قلبك زي انت ما بعتني امال فاكرني ايه امال فاكرني ايه امال فاكرني ايه تجرحني واشكرك ادتك عمري كله من حب حرمتني وسقيتك كلمة حبة بالقسوة جرحتني ادتك عمري كله من حب حرمتني وسقيتك كلمة حبة بالقسوة جرحتني عودتك انا عودتك وجرحت في قلبي وسبتك هتساك واتساك مادام بالشكل ده